جزاكم الله خيرا، ما رأي فضيلتكم في من يستعجل إقامة الصلاة بعد الأذان حتى إن بعض المصلين لا يزال في الوضوء، جزاكم الله خيرا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي أحوال أصحابه، إذا كانوا مجتمعين بادر، وإذا كان وقت تفرقهم وانشغالهم بوضوعهم لم يستعجل، وإذا دخل في الصلاة أطال الركعة الأولى. والسنة أن يصلي الناس بعد الأذان في صلاة المغرب ركعتين قبل الإقامة. لا شك أن الغالب والعادة المألوفة أن ما بين أذان المغرب والإقامة هو أقصر الأوقات في الصلوات الخمس، ومع هذا قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، وقال في الثالثة: صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء. والحديث هو الصحيح والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.